من المرسل ومن المرسل؟ عمر المرسل من والمرسل من؟ أحسنت. والمرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب أخذنا حديثا في الدرس السابق كذلك سبب اختلاف لما تماروا في آية من الآيات. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عمرو بن شعيب أبو حازم. أي نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلست أقبلت أنا وأخي مجلسا فإذا شبيبة أو مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عند باب من أبوابه. نعم. قال فأقبلت أنا وأخي قال فإذا قال قرأوا آية من كتاب الله فتماروا فيها حتى علت أصواته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال مهلكم يا قوم مهلا يا قوم مهلا يا قوم إنما أهلكم كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم باختلافهم على أنبيائهم. طيب موضع الشاهد باختلافهم على أنبيائهم. نعم. ثم وضربهم كتاب الله بعضها ببعض. طيب هذا موضع الشاهد. لكن قوله عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم ماذا اختلافهم على أنبيائهم أو هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ماذا يؤخذ من هذا يا أخوة؟ إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. ها عدنان؟ لا لا ماذا نأخذ من هذا؟ ماذا يستفاد من هذا القول؟ نعم أخي. لا هذا ليس جدال ليس فيه جدال. هلك من كان قبلكم وأهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. أحسنت. هذا نقض لماذا؟ للتوحيد الثاني الذي هو توحيد المرسل اختلافهم على أنبيائهم. هذا يدل على أن مخالفة الأنبياء سبب الهلاك أم لا؟ سبب الهلاك. الأمم هلكت بسبب ماذا؟ مخالفتها لأنبيائها. إذن ماذا نقول يا أخوة؟ أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمم السابقة كذلك هلكت بسبب ماذا؟ إنما أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. هكذا مخالفة الأمم تؤدي إلى الهلاك والدمار. نعم. طيب يا أخوة وصلنا إلى قوله ولا تثبت قدم الإسلام. اقرأ يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح هذا من باب الاستعارة إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. طيب قوله هذا من باب الاستعارة لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قدم الإسلام هل للإسلام قدم ويد ورجل ورأس وأصابع؟ لا طبعا حسيا لا يوجد هذا الشيء في الإسلام لكن قال هذا من باب الاستعارة قدم الإسلام يعني أثبت للإسلام قدما وأن هذه القدم لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام كما أن قدم الإنسان وقدم الحيوان لا تثبت إلا على ظهر الأرض. نعم كذلك قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر شيء صلب وهذا الشيء الصلب هو ماذا؟ الذي تثبت قدم الإسلام عليه وعلى غيرها لا تثبت قدم الإسلام نعم التسليم والاستسلام. إذن هناك محلان ومكانان مكان تثبت عليه القدم ومكان تنزلق نعم مزلة ومدحضة وينزلق الإنسان فيها فالإنسان يثبت على ماذا؟ تثبت قدمه على الأرض الصلبة نعم بينما إذا ما كان أملس مثلا أو زلق فلا تثبت قدمه. وأنت في إسلامك يثبت إسلامك على ظهر ماذا؟ الشكوك والجدال والمراء، أم على التسليم والاستسلام؟ على التسليم والاستسلام. ما معنى هذا يا أخو؟ أولا ما معنى الاستعارة؟ قال هذا من باب الاستعارة. الاستعارة يا أخوة لغة طلب الإعارة، طلب ماذا؟ الإعارة. استعرت منك الكتاب، أي أخذت منك الكتاب عارية، أخذت منك الكتاب عارية، طلبت كتابك عارية، هذا لغة استعارة. لكن المعنى اللغوي ليس مرادا، وإنما المعنى الاصطلاحي. ما المراد بالاستعارة؟ هو تشبيه حذف أحد طرفيه، تشبيه حذف أحد طرفيه. لا بأس أن نفهم الاستعارة يا أخوة، لأن هذا مبحث بلاغي. لكن نقول مثلا، نأتي بمثال، رأيت رجلا كالأسد، رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة، شبهت الرجل بالأسد في ماذا؟ ما وجه الشبه؟ الشجاعة. طيب هذا تشبيه الاستعارة، أين المشبه؟ الرجل المشبه به الأسد. وجه الشبه؟ الشجاعة. أداة التشبيه كاف، كالأسد، رأيت رجلا كالأسد، رأيت رجلا مثل الأسد، أين أداة التشبيه؟ مثل. إذن أداة التشبيه قد تكون اسما وقد تكون حرفا وقد تكون فعلا. رأيت رجلا يشبه الأسد، يشبه الأسد، أين أداة التشبيه؟ الفعل. طيب هذا التشبيه يا أخوة، هذا التشبيه. فما الاستعارة؟ الاستعارة نفس التشبيه، لكن يحذف أحد طرفيه، يحذف أحد طرفي. ما هما طرفا التشبيه؟ المشبه والمشبه به. في الاستعارة نحذف أحد الطرفين، إما المشبه أو المشبه به، وكذلك نحذف أداة التشبيه، وكذلك نحذف وجه الشبه. إذن ماذا يبقى؟ يبقى ماذا يا أخوة؟ يبقى المشبه، أحد الطرفين يبقى مع ماذا؟ قرينة. وكذلك ماذا؟ وجه الشبه يكون معلوما، غير مذكور لكن يكون مفهوما معلوما. وجه الشبه لا يكون في الاستعارة إلا المشابهة، وجه الشبه في الاستعارة لا يكون إلا ماذا؟ إلا المشابهة. نأتي بمثال. طيب، رأيت أسدا في المدرسة، اكتب عندك هذا المثال حتى يتضح لك. رأيت أسدا في المدرسة، أو في المسجد. نعم، رأيت أسدا في المدرسة. نعم، انظروا يا أخوة، اكتب أصله، أصل هذا المثال، رأيت رجلا شجاعا كالأسد في المدرسة، رأيت رجلا شجاعا كالأسد في المدرسة. انظروا يا أخوة ما الذي حدث، أين رجلا؟ هذا أحد طرفي التشبيه، حدث. شجاعا، هذا وجهه، وجه الشبه محذوف. كالأسد، الكاف أداة تشبيه، كذلك ماذا؟ حذفت أم لا؟ حذفت. قلنا رأيت أسدا، رأيت أسدا، هذه استعارة. أيهما أبلغ، الاستعارة أم التشبيه؟ إذا قلت رأيت رجلا كالأسد، وإذا قلت رأيت أسدا، يعني بحيث ماذا؟ تحول الرجل إلى ماذا؟ إلى الأسد. أيهما أبلغ، الاستعارة من التشبيه؟ الاستعارة أبلغ يا أخوة، الاستعارة أبلغ. نعم، إذن قوله هذا من باب الاستعارة. قال ولا تثبت قدم الإسلام، انظر ما قال، لا تثبت دعائم الإسلام المشبهة بالقدم، بقدم الإنسان. ما شبه، وإنما استعار. أيهما أبلغ؟ كأن للإسلام قدما. قال لا تثبت قدم الإسلام، أي كأن هذه الدعائم كماذا؟ كالقدم. فبما يثبت الإسلام يا أخي؟ بما يثبت؟ هل يثبت الإسلام بالبحث والنظر والجدال والممارات، أم بالإسلام والاستسلام؟ والتسليم، التسليم والاستسلام. انظر إلى قول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى لمن؟ من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. انظر إذن ماذا، ما هو الغيب؟ تسليم أم لا؟ هل الغيب هو الذي نصل إليه من خلال البحث والنظر والتأمل، أم من خلال التسليم والاستسلام؟ التسليم والاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وماذا ويسلموا تسليما. إذن هذا الدين مبناه على ماذا؟ ها؟ بني على التسليم والاستسلام، بني على التسليم والاستسلام. والتسليم لماذا يقول؟ للغيب. تأمل أركان الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله. طيب هل نرى الله؟ لا. وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر، اليوم الآخر غيب أم لا؟ القدر غيب أم لا؟ كل هذه الأمور غيبية يا أخوة. إذن لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام. وفي هذا اختلف الناس إلى طوائف، طائفة تقدم العقل ولا تستسلم إلا للعقل، إلا ما يدركه ماذا؟ العقل. وهم من يا أخوة؟ وهم المعتزلة والجهمية، يقدمون ماذا على ماذا؟ العقل على النقل، لا يستسلمون. إذا قلت هكذا نزل القرآن وبهذا نطق القرآن وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نثبت لله الصفات، ما يستسلم، ما يستسلم. يقول إثبات اليد لله تشبيه، وهذا محال، ما يمكن. طيب فماذا نعمل؟ نؤول ونحرف. ما استسلموا، جعلوا عقولهم حاكمة على التسليم، على التسليم للنصوص. الطائفة الثانية لا، قالت بالنقل وألغت العقل في مجالات كثيرة، منها ماذا يا أخوة؟ وهؤلاء من؟ كبعض الظاهرية، بعض الظاهرية يا أخوة لا يعملون العقل في كثير من المجالات ويقولون بالنقل فقط. نعم، مثال يا أخوة، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. طيب ماذا يقولون؟ إذا بال أحدنا على طرف الماء الراكد، طيب ثم سال البول إلى داخل الماء، هذا لا بأس لا حرج. وإذا قضى أحدنا حاجته داخل الماء الراكد لا بأس، لأن النبي أصلا نهى عن ماذا؟ عن البول، ولم ينهي عن قضاء الحاجة. هذا يعني ماذا؟ إلغاء لدور العقل أم لا؟ إلغاء لدور العقل يا أخوة. فنقول لا بد أن نعمل العقل وبالعقل نفهم النقل. هذه الطائفة الثانية على النقيض من الطائفة الأولى. الطائفة الثالثة الذين يعني جمعوا بين العقل والنقل ولم يروا تعارضا بينهما، لكنهم جعلوا النقل أصلا والعقل خدما لماذا؟ للنقل. والعقل يعرض عن النقل، على النقل لا العكس، وهم أهل السنة والجماعة أسعد الناس. طيب يا أخوة، قال لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قلنا هذا ما عليه أهل السنة، ديننا مبني على التسليم والاستسلام. وإلا لو أردت أن تفهم كل شيء بعقلك وتدرك كل شيء بعقلك، لا، هناك مجالات غيبية لا يمكن أن تدركها بعقلك، وإذا لم تؤمن بها ضللت وانحرفت عن الجادة أم لا؟ ولا تثبت قدم إسلامك. نعم أخي. أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين ويقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. الله أكبر. انظر يا أخوة، هذه قاعدة عظيمة، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. يعني الرسالة ليست من عند النبي عليه الصلاة والسلام، الرسالة ليست من عنده عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ماذا؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هو عليه البلاغ، ولا يستطيع أن يأتي بآية من عنده ولا أن يغير آية من عنده أبدا، وإنما عليه البلاغ والرسالة من عند الله سبحانه وتعالى. ونحن ما دورنا؟ ما واجبنا يا أخوة؟ وعلينا التسليم. إذن انظروا إلى هذه الأدوار: الرسالة من عند الله، والتبليغ على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليم علينا. لكن بعض الناس لم يقتنعوا بهذا الدور، قالوا لا، نحن علينا ماذا؟ أن نكمل هذا الدين، فابتدعوا في دين الله وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. هؤلاء قاموا بدور التشريع أم لا؟ بدور التشريع، والتشريع لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فزادوا كثيرا من الأشياء وأدخلوها في الدين ولم يكتفوا بالتسليم. إذن بعض الناس ما اكتفى بالتسليم، وإنما ماذا فعل؟ شرع واستحسن وابتدع. وبعضهم ماذا يا أخوة؟ لم يستسلم، وإنما عارض وناقش وخاض في آيات الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعقله. ومن مشى على هذه القاعدة نجا وسلم. نعم أخي. وما أحسن المثل إن قلت وما أحسن جعلت الماء استفهامية، إن قلت أحسن جعلت الماء تعجبية. نعم، وهذا تعجب. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل. طيب، ما هو المثل المضروب؟ نعم، وهو أن العقل مع النقل، مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. طيب، العقل مع النقل كالعامي المقلد. العقل هو عامي المقلد، والنقل هو العالم المجتهد. نعم، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. نعم، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر. افهموا هذا المثل يا أخوة. إذا عرف العامي المقلد عالما، على سبيل المثال أنت تدخل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدخل مكة المكرمة، تذهب معتمرا، وتسأل أحد أهل مكة وأهل المدينة، أحد العوام: هل تعرف عالما في هذه المدينة؟ يقول لك: نعم، الشيخ صالح الفوزان مثلا، الشيخ صالح اللحيدان. طيب، من علماء هذه المدينة على سبيل المثال. هذا العامي دلك على العالم، العامي دلك على العالم وأوصلك إليه، أنت ما عرفته إلا من خلال هذا العامي، ووصلت إلى العالم، أفتاك بما يخالف فعل العامي الدال، أفتاك بشيء. العامي مسبل الإزار، كثير من أهل مكة نراهم مسبلين مثلا، والعالم يقول هذا حرام، ثم يقول لك العامي وهو دلك عليه، يقول لا، أنا دليتك عليه، الآن تأخذ بقولي ولا تأخذ بقولي؟ إن أخذت بقول العالم هذا، إن أخذت بقوله وتركت قولي، هذا ينقضك، ينقض ماذا؟ مذهبك، لأنني أنا الدال، كيف تخالفني؟ إن خالفتني في هذا يلزم منه أن تخالفني في ماذا؟ في دلالتي أيضا علي، ينبغي أن تخالف، يلزم منه ماذا؟ أن تخالفني كذلك في أنني دللتك على العالم. إذن هذا الأول ليس بصحيح وهو صحيح، إذن الثاني يلزم أن يكون صحيحا، لا تخالفني، خالف العالم ووافقني لأنني أنا الدال. لا، هذا ليس بصحيح. الأب يرسل أبنائه إلى المدرسة وهو عامي لا يقرأ ولا يكتب. طيب، ثم يتعلم الطفل في المدرسة من المتعلمين، من المعلمين، نعم، ويأتي يقول بقول يخالف ما عليه الأب، يقول لا يا بني، لا تأخذ بقولهم، أنا بعثتك إلى المدرسة، إذن قولي هو المقدم على قول المعلم. إذا قال لا، يقول إذن دلالتي كذلك لا تأخذ بها، أنا بعثتك، أنا دليتك على العالم وعلى المعلم، إذن أترك هذا الأمر. إن قال لا، دلالتك صحيحة لكن هذا ليس، يقول لا، هذا تناقض، لا بد تأخذ بقولي. هل هذا صحيح يا أخوة؟ هل يوجد تلازم؟ نعم، قولك صحيح في الأول، قلت هذا عالم، كلامك صحيح، أما أنك تريد أن تخالف العالم هذا ليس بصحيح، هذا القول الأول مقبول منك والقول الثاني غير مقبول منك. نعم، وهكذا العامي يقولون: أنت بما تعرف صحة النقل؟ بما تعرف الشرع؟ بالعقل. العقل دلك على النقل أم لا؟ دلك على النقل. إن وجدت في النقل ما يخالف العقل، يقولون لا، وترجع إلى العقل، بعقولنا عرفنا الدين أم لا؟ عرفنا الدين. طيب، الآن العقل دلنا على الكتاب والسنة، نأتي نقرأ في الكتاب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. هذا العاقل الذي دلنا على الكتاب والسنة يقول لا، لا تثبت لله اليدين، لكن النقل قال لله يدان، نعم، يقول لا أنا دللتك عليه. إذن ماذا تأخذ بهذا العقل؟ لأن هذا العقل دلك عليه، إذن هو المقدم، هو المقدم. نقول لا، حدك إلى هنا، حدك إلى هنا، أما أننا نقدمك على النقل هذا ما مقبول، جزاك الله خير، إلى هنا انتهى دورك. أما أننا نلغي النقل ونقدمك عليه هذا ما مقبول. نعم. ثم اختلف المفتي والدال، فإن المفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قلقت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي. عرفت؟ مفهوم؟ نعم. فلازم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة. موافقتي لك في هذا العلم المعين، ما هو العلم المعين؟ الدلالة. نعم. وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن. نعم. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. نعم. والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يدل عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا. انظروا، قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا. بعقولهم ماذا عرفوا؟ ماذا علموا بعقولهم؟ عدم إثبات الصفات لله، لكن وردت الصفات لله في الكتاب والسنة، فالنقل يناقض ماذا؟ العقل. فما الحل؟ نعم. ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول. لماذا؟ لأنه لم يستسلم. إذا اعترف ابتداء العقل، إذا اعترف أن النقل معصوم يجب عليه ماذا؟ التسليم، لا أنه يعرض النقل على نفسه على العقل. إن فعل هذا فنقول هذا ناقض نفسه. نعم. ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا. تلقي ماذا؟ والشياطين لا تزال تلقي الوسواس. لا، الوسواس اسم فاعل، الذي يوسوس، وساوس جمع وسوسة. فالشياطين تلقي، نعم ولو مكتوب، الشياطين تلقي أنفسها أم تلقي الوسوسة؟ الوسوسة، وساوسة. فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. نعم. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. إذن ماذا يا أخوة؟ نقول يعني هذه حجة على العقلانيين من المعتزلة وأفراخهم. إن قالوا العقول تقتضي نفي الصفات، ماذا نقول؟ نقول عقولكم سلمت بأن النقل معصوم وجاء من عند الله، هل تخالفون في هذا الأصل في هذه المقدمة؟ لا. طيب، وجاءت الصفات في النقل، إذن يلزم ماذا؟ يلزم التسليم والاستسلام. أما إن قلتم لا ما نقبل، إذن نقول ماذا؟ عدم قبولكم لما جاء في النقل ينقض أصلكم الذي هو ماذا؟ أن العقل شهد للنقل بماذا؟ بالعصمة، ينقض هذا. ولذا قال هذا ليس لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: حاميم والكتاب المبين. وقال: تلك آيات الكتاب المبين. وقال: ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا. والثاني باطل. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لم يتكلم. والثاني يعني عدم التكلم به باطل أم لا؟ والثاني باطل. نعم. والثاني باطل وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. ومع أن هذه الآيات كلها أخبرت أنها أن القرآن بلاغ مبين أم لا؟ كتاب مبين وبلاغ مبين. نعم. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليه وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أخوة؟ نقول أولا: هل النبي عليه الصلاة والسلام في كلام الله فيما نزل عليه من القرآن وفيما قال هو من السنة هل تكلم حول الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أمور الآخرة أم لم يتكلم؟ بيّن أم لم يبين؟ بيّن وتكلم. من قال لا فقد كذب ويكذب القرآن. ثم نأتي إلى نوع البيان، هل كان بيانه كافيا شافيا أم تكلم بألفاظ مجملة محتملة متروكة لعقولنا نفسرها ونحللها؟ بلغ البلاغ المبين. ألا هل بلغت في الموقف الأعظم ماذا قالوا؟ اللهم فاشهد. نعم اللهم فاشهد، أشهد الله عليهم. قالوا: نعم يا رسول الله، لقد بلغت الأمانة، أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. إذن ماذا نقول؟ بلغ البلاغ المبين. فماذا يبقى بعد البلاغ المبين؟ التسليم أم المناقشة والمعارضة؟ التسليم. أهل السنة استسلموا، وأهل البدع ماذا؟ عارضوا وناقشوا وحرفوا. إلى هنا والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نعم أخي. لله وللرسول، سلم لله بالتوحيد وللرسول بالاتباع. أي هو نفس تقريبا. هناك أشياء مكررة. جزاك الله خير. طيب يا أخو، درس المواريث قررنا تقريبا شبه قرار أن نأخذ الدروس في المواريث بعد العصر، وبعض الأخوة قالوا نحرم منها إن جعلنا بعد العصر بالنهار، فما قولكم الآن؟ ما نريد حقيقة أن يحرم أحد من الدرس. وبعد العشاء يعني أنا أريد غاية السعي نسعى لكي نكمل المواريث إلى يعني خلال شهر إن شاء الله. ما رأيكم نجعل درس المواريث مثلا بين المغرب والعشاء يوميا والطحاوية بعد العشاء، أم يصعب عليكم؟ وإذا يصعب عليكم هل نجعل درسين بعد العشاء أو لا نستعجل، أربع دروس بالطحاوية ودرسين ليلتين بالمواريث؟ هذه مقترحات أمامكم، قرروا الآن يا أخي. جمعة وثلاثة واحد. نعم. كم واحد؟ يعني مغلب المغرب. طيب إذا بين المغرب والعشاء ما تستطيعون؟ يعني شوف تلك الأيام البقية من الأربعاء والخميس. لا إذا نجعل درس يا أخي، لا والدرس يومية. ها أخي. ها. وهو. درسين بأربعة. توافقون؟ ترسم بأربعة. شيخ أنسب شيء هذا بس يأخر يعني. أنسب شيء. أنسب للجميع بس يأخرنا بالمواري. الأمر لك. هذا أسهل علي. والحمد لله. بقيت أيام بين مورك عشان ما عدا الأيام اللي يجمعوا منا نجيك مور اللي هي يوم أنا. يتوافقون بين المغرب والعشاء. كم واحد لا يناسبه بين المغرب والعشاء يرفع يده؟ ما لكم لا تتكلمون؟ ما رأيكم نلغي الدروس؟ خاف أمس سكوت. ها قشت كذا. أربعة بدرسين. ها مازن. هي ما تسمع يا أخي. وهو. إيه تستطيعون تحضرون يا أخوة؟ بين المغرب والعشاء تحضرون؟ كم واحد ما يستطيع؟ ها؟ شيخ لازم يكون. ها؟ أفضل رأي. شيخ إذا جو المغرب لازم يكون إلى بعد العشاء. لا ليلة الأربعاء. ها اثنين والخميس يعني لا ليس غدا بعد غد أو غد هذا إن شاء الله ليلة الثلاثاء وليلة الجمعة مفهوم يا أخوة والبقية الحاوية أكيد بعد العصر إن شاء الله. حاضر. الإيمان أخي أظن ما فيها شيء كثير. هو ثابت مكانه إن شاء الله. يا شباب متى تمتحنون كتاب الإيمان؟ قلنا امتحان في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام. والناجح الأول يأخذ هدية. ها؟ أنت قرر قول له طيب يوم السبت إن شاء الله. يوم السبت ليش السبت ما عندنا درس؟ السبت على أحد ما عندنا درس فبالليل امتحان إن شاء الله. وبلغوا الآخرين إن شاء الله. حاول يقول رأيي. إيه. طلاب فيها جد. هم يجون يوم السبت. أيوة. يبات بالليل يمتحن يبات. ليش يعفش؟ ها؟ ليش يعفش؟ إيه لا. أو تريدون ليلة السبت جمعة على السبت حتى يسهل عليهم. إذن جمعة على السبت يا أخي إن شاء الله. ليلة الجمعة على السبت إن شاء الله. امتحان.